شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، تكذيبه إياي أن يقول: فلن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي يقول: اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. حدثنا عبد الله قال: سمعت أبي يقول: قلت لعبد الرزاق: يا أبا بكر، أفصل يعني هذا الحديث؟ كأنه أعجبه حسن هذا الحديث وجودته. قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يسمى خضرا إلا أنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز خضراء، الفروة الحشيش الأبيض وما يشبهه. قال عبد الله: أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل ابن آدم وخيبة الدهر: إني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما للمملوك أن يتوفى بحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم ما له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه، فإنه مناج لله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فدعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليرث ماله عصبته من كان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني، ليعزم مسألته، إنه يفعل ما شاء لا مكره له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، قال: فبايعته قبيلته، فلصق بيد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليرفه حتى نزع ذنوبين وفي نزعه ضعف، قال: فأتاني بن الخطاب والله يغفر له فأخذها مني، فلم ينزع رجل حتى تولى الناس والحوض يتفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان، قوما من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيلاء والفخر في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى عن الوشم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، لا يمنعه إلا انتظارها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سوارين من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس واحد منكم بمنجيه عمله، ولكن سددوا وقاربوا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. وقال: نهى عن بيعتين ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. ونهى عن اللمس والنجش. وقال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري، عن أبي هريرة قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد، وكان يكبر إذا ركع وإذا رفع رأسه، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب، عن عجلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم وابنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء، أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن الأسود بن العلاء الثقفي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حمزة يعني الزيات، حدثنا أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينادى مع ذلك: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال: يتنادون بهذه الأربعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو كثير، حدثني أبو هريرة وقال لنا: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت تأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيت الباب إذا هو مجاف، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت خشف رجل يعني وقعها، فقالت يا أبا هريرة كما أنت، ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، فقالت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعاءك وقد هدى أم أبي هريرة. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما، فما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود يتيم عروة أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة نعم. فقال متى؟ قال عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابلة العدو ظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا الذين معه والذين يقاتلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، ثم ركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلة العدو، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقاتلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقاتل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن تبعه، ثم كان التسليم، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنا أبو هانئ أن أبا سعيد الغفاري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحرير من الثياب فينزعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعني ابن علي قال سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال كتب إلي عبد الله بن هرمز مولا من أهل المدينة يذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فحمل من علوها وحمل في قبرها وقعد حتى يؤذن له آب بقيراطين من الأجر كل قيراط مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد من كتابه قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا سعيد حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم ما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني جعفر بن ربيعة حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم أصوات الديكة فإنها رأت ملكا فاسألوا الله وارغبوا إليه وإذا سمعتم نهاق الحمير فإنها رأت شيطانا فاستعيذوا بالله من شر ما رأت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب أبو صالح حدثنا ليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد أخبرني يحيى بن أبي سليمان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا عبد الله بن الوليد عن ابن حجيرة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المؤمن على المؤمن ست خصال أن يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وإن دعاه أن يجيبه وإذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يشهده وإذا غاب أن ينصح له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا عبد الله بن الوليد عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير، قال: إن نبي الله عليه السلام يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرحمن، ترغب إليه فيهن وتدعو بهن بالليل والنهار. قل: اللهم إني أسألك صحة إيمان وإيمانا في خلق حسن، ونجاحا يتبعه فلاح، يعني ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. قال أبي: وهن مرفوعة في الكتاب يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة على الحق، ولا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني أبو خيرة عن موسى بن وردان قال أبو خيرة: لا أعلم إلا أنه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر حدثني شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشامي: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 3: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، فقد قيل. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف، حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله للوط إنه أوى إلى ركن شديد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابنان لهما جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال هات السكين أشقه بينهما فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن علمنا ما السكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فأخرج صدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية وقال لأتصدقن الليلة بصدقة فأخرج صدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق ثم قال لأتصدقن الليلة بصدقة فأخرج الصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني. قال فأتي فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعلها يعني أن تستعف به وأما السارق فلعله أن يستغني به وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب فإنه منه خلق وفيه يركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا ببابه رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله عن عثمان بن محمد عن المقبوري عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير يعني ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن ابن يعقوب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وفي كتاب أبي وطوله 60 ذراعا، فلا أدري حدثنا به أم لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس اليمامي قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال أحدهما: قال: فبعث الله إليهما ملكا، فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده، لتكلم بالكلمة أو بقى دنياه وآخرته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا أفلح بن سعيد الأنصاري من أهل قباء حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن عبد الملك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وعبد الصمد قال: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. قال: أنبئني بأمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفشي السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. قال عبد الصمد: وأنبأني عن كل شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا أبو مودود حدثني عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل هذا المسجد فبزق أو تنخم أو تنخع فليحفر فيه وليبعد فليدفنه، فإن لم يفعل ففي ثوبه، ثم ليخرج به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقتل فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا إسماعيل يعني ابن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من تمر، فجعلته في مكتل لنا، فعلقناه في سقف البيت، فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا حبيب يعني المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: أقمت بالمدينة مع أبي هريرة سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتني وما لنا ثياب إلا البراد المتفتقة، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا لا يأخذ الحجر فيشده على أخمص بطنه، ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيننا تمرا، فأصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيهن حشفة، فما سرني أن لي مكانها تمرة جيدة. قال: قلت لما؟ قال: تشد لي من مضغي. قال: فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: من الشام. قال: فقال لي: هل رأيت حجر موسى؟ قلت: وما حجر موسى؟ قال: إن بني إسرائيل قالوا لموسى قولا تحت ثيابه في مذاكيره. قال: فوضع ثيابه على صخرة وهو يغتسل. قال: فسعت بثيابه. قال: فتبعها في أثرها وهو يقول: يا حجر ألق ثيابي، يا حجر ألق ثيابي، حتى أتت به على بني إسرائيل فرأوه سويا حسن الخلق، فلجبه ثلاث لجبات، فوالذي نفس أبي هريرة بيده، لو كنت نظرت لرأيت لجبات موسى فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا فرقد عن أبي العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكذب الناس الصباغون والصواغون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. قال عفان في حديثه: وكان قتادة إذا قال وأمر العامة قال أمر الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال أخبرني جدي سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. قال مروان وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئا: فلعنة الله عليهم غلمة. قال أما والله لو شاء أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال فقمت أخرج أنا مع أبي وجدي إلى مروان بعدما ملكوا، فإذا هم يبايعون الصبيان منهم، ومن يبايع له وهو في خرقة؟ قال لنا: هل عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذين سمعت أبا هريرة يذكر إن هذه الملوك يشبه بعضها بعضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني نعمان بن أبي شهاب أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مآخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال وهل الناس إلا أولئك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر وأبو سلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا، فقال يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وأبو المنذر قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد قال حدثني عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال، فإنه من شعار الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر حدثني أبو بكر عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا فانتهبها الناس، فنادى مناديه: إن الله ورسوله ينهيانكم عن النهبة، فجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود قال أخبرنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة يعني المرأة، ولا الرجل الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود قال أخبرنا كامل يعني أبا العلاء قال سمعت أبا صالح مؤذنا كان يؤذن لهم قال سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا كامل أبو العلاء قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان، وقال: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تغار؟ قال: والله إني لأغار، والله أغير مني، ومن غيرته نهى عن الفواحش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر وأبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا كامل قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير. قال إسماعيل بن عمر: حتى تصير للكع بن لكع. وقال ابن أبي بكير: للكيع بن لكيع. وقال أسود: يعني اللئيم بن اللئيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود حدثنا كامل حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم الأرذلون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وقال كامل بيده عن يمينه وعن شماله وبين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شك موسى قال: ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار المسلم أخاه في الله عز وجل أو عاده قال الله عز وجل: طبت وتبوأت من الجنة منزلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عبد الله بن حذافة السهمي قام يصلي فجهر بصلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة، لا تسمعني وأسمع ربك عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يده، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن سيرين قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من النار. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني ربي برحمة منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، وأشار يقبضها ويبسطها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر في البول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا رزيق يعني ابن أبي سلمى حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عشاء الآخرة بالسماء، يعني ذات البروج، والسماء والطارق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حماد بن عباد السدوسي قال سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا لولاة الأمر، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وعن الشرب من في السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا خالد عن شهر عن أبي هريرة قال لما قدم وفد عبد القيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ حسيب نفسه ليشرب كل قوم فيما بدا لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجئتني بالوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرني ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر ابن قنفذ عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا فذراعا وباعا فباعا حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال فمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثني ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.